نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ إبراهيم دمياطي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج، ليتولى سماحته الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه أول رسالة في البرنامج، بعث بها الأخ صبري الجبوري من الجمهورية العراقية. تحتوي الرسالة على عدة أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: أرجو أن تبينوا لنا ما حكم تارك الصلاة، وهل يجوز أن يصلى عليه إذا مات؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة عمود الإسلام وهي أهم الفرائض وأعظم الواجبات بعد الشهادتين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تاركها تهاونا وكسلا، وهو يقر بوجوبها وأنها حق وأنها فرض، ولكنه يتساهل في تركها، فذهب جمع من العلم إلى أنه لا يكفر، ولكن يكون قد أتى إثما عظيما ومعصية عظيمة أعظم من الزنا والسرقة وأعظم من الربا واللواط وشبه ذلك. وذهب آخر من العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، وهذا هو قول الصواب وهو الحق، أنه يكفر كفرا أكبر لأدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا عن أهل النار لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فدل ذلك على أن من ترك الصلاة فليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وما تترك العمود سقط ما عليه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وهذا كفر معرف بأل وشرك معرف بأل، وذلك يدل على أنه الكفر أكبر والشرك أكبر، خرجه مسلم في صحيحه. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، في أدلة كثيرة أخرى. نعم. وعلى هذا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يحفر له في أي جهة من الجهات ويدفن كما يدفن غيره من الكفرة حتى لا يتأذى الناس بنفسه وجيفته. نعم. هذا هو الصواب في هذه المسألة الخطيرة التي كثر فيها اليوم الكلام، وقل والعياذ بالله من يعنى بهذا، يعني وقل من يحافظ على الصلاة في الجماعة وفي وقتها إلا من هداه الله. والمقصود أن ترك الصلاة أمر خطير، فإن كان عن جحد لوجوبها فهذا كفر من الإجماع، أما إن كان تهاونا وكسلا فالصواب أنه كافر كفرا أكبر. وقد كثر كما تقدم من فعل هذا الأمر ومن تكاسل عن الصلاة، فالواجب الحذر، الواجب الحذر، الواجب على من يدعي الإسلام أن يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة في وقتها وأن يؤديها في الجماعة طاعة لله ورسوله، فإن الصلاة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، نسأل الله السلامة. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ صبري الجبوري من العراق يقول فيه: هل يجوز سبل اليدين أثناء الصلاة أم التكتف، وأيهما أصح؟ أفيدونا أفادكم الله. القبض والسنة، ويضم يده اليمنى عليه اليسرى على صدره، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. ولو أرسل يديه على جنبيه صحت صلاته، لكنه مكروه. والأفضل والسنة أن يضع يمينه على شماله على كتفه اليسرى ورأسه وساعده، لما ثبت في الحديث الصحيح عن غير الحديث رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كتفه اليسرى ورأسه الساعد إذا كان قائما في الصلاة. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن سهل بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه في صحيح الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك، يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة على صدره هو السنة وهو الأفضل. وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثالث في رسالة الأخ صبري الجبوري يقول فيه إن بعض إخواننا المصلين يجمعون في أوقات الصلاة مثلا صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء وصلاة الصبح لوحدها، أي أن صلاتهم هذه تصبح في ثلاثة أوقات في اليوم الواحد، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا لا يجوز. الواجب أن تصلي الصلوات في أوقاتها الخمسة، في الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا وقتها الله عز وجل. وصلى على جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك صلىها بالناس هكذا، صلى الظهر حين طلعت الشمس وصلى العصر حين صار المغرب في مثله، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر. هذا في اليوم الاول. في اليوم الثاني صلى الظهر حين صار المغرب في مثله، وصلى العصر حين صار المغرب في مثليه، وصلى المغرب بعدما مضى وقت قبل ان يغيب الشفق، وصلى العشاء قبل نصف الليل، وصلى الفجر بعدما اسفر جدا، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف ما شرعه الله ورسوله، وليس له ان يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الا لعذر كالمرض والسفر. نعم. والمطر. اما من هذه العذر فلا. نعم. السؤال الرابع والاخير في رسالة الاخ صبري الجبوري من الجمهورية العراقية يقول فيه هل يجوز الصلاة على التربة وما فائدتها أثناء الصلاة؟ أرجو أن تبينوا لنا حكم هذا العمل. كان السائل يريد التربة التي يعتادها الشيعة، وهي هذا العموم أنه أتوا به من كربلاء يسجدون عليه، هذا بدعة لا أصل له ولا يجوز أن يصلى عليه، لكن لا تطول الصلاة. إذا وضع يده وأنفه عليه لا يطول، لكنه بدعة لا يجوز فعله. وهذا مما أحدثه الشيعة وغلطوا فيه، الله يهديهم لأنه وإياهم من الشيطان. المقصود أن هذا بدعة، وليس المؤمن يقول التربة من مكان إلا مكان يصلي عليها، بل يصلي على ما تيسر، إن كان على الحصبة صلى على الحصبة، إن كان في الرمل صلى في الرمل، إن كان مسجد مفروش صلى على فراش، وليس له أن يحمل حجرا أو طينا أو قطعة خشب أو غير ذلك يسجد عليها، لا، هذا من البدع التي لا تجوز. نعم. الرسالة التالية وصلت من إخوة سودانيين مقيمين بالمملكة، يقولون في سؤالهم الأول هل يمكن أن يشيد الإنسان صدقة جارية ويهبها لأحد الأصدقاء أو الأقرباء غير الأب والأم، وهل يمكن أن يصل أجرها إليه؟ أفيدونا أفادكم الله. قول السائل هل يمكن أن يشيد صدقة جارية؟ ما التشييد؟ لن أفهمه. فإن كان المراد التشييد التسليل والتوقيف، يعني يسبل ويوقف ويحبس، أظن تكون صدقة جارية، أو عمارة تكون صدقة جارية، أو دكان يعني حنون تكون صدقة جارية، هذا لا بأس يسبله ويجعل غلته لأبيه أو أمه أو أقاربه، تنفعهم صدقة تنفع الميت والحي جميعا، أو يجعل غلته في إصلاح المساجد أو في مناسات الفقراء والمحاويج أو في قضاء ليل المدينين أو في بناء أربطة للفقراء وما أشبه ذلك. هل يقال لها صدقة جارية؟ ويقال لها وقف، ويقال لها إسبال، ويقال لها حبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يتولى. أما إن كان أمر التشييد الإخراج، يعني يكون يخرج مالا من ماله، يعني يخرج نقود أو طعام أو ملابس من ماله يصدق بها على بعض أصدقائه أو على بعض أقربائه أو على بعض الجيران المحتاجين أو على غيرهم، فكذلك لا بأس بهذا. والأجر يلحق، الأجر يلحق الميت والحي. نعم، إذا أخلصها لله. نعم، وصد وجهه وصد التقرب إلى الله بذلك، فإن ينفعه ما أخرجه من نقود أو ملابس أو أطعمة أو لحوم، إذا أعطاها بعض الفقراء أو بعض الأصدقاء للتقرب إلى الله، أو لأنه فقير، أو ما أشبه له من الأسباب الشرعية، فكل هذا ينفع الميت والحي. السؤال الثاني في رسالة الإخوة السودانيين المقيمين بالمملكة، يقولون فيه: نويت الذهاب لمقابلة والدتي القادمة من خارج المملكة للحج، فهل يجوز لي أن أنوي بعد ذلك أداء الفريضة معها، مع أن النية الأولى هي لمقابلة الوالدة وليس لأداء الفريضة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا توجه الإنسان إلى جدة مثلا لقصد مقابلة الوالدة أو غيرها من الحجاج والسلام عليها، ولم ينوي الحج ولا عمرة ولا شيء، ثم بدا له أن ينوي الحج معها، فيحرم من جدة مثلا، ولا حرج عليه لأنه ما نوى إلا في جدة. أما إذا كان نوى الحج قبل أن يأتي جدة أو نوى العمرة، فعليه يحرم من ميقات بلده، كان من طريق المدينة يحرم المدينة، من طريق الساحل يحرم من الجحفة غابر، من طريق الطائف يحرم من ميقات الطائف، وهكذا. أما الذي قصد جدة ولم يريد حج ولا عمرة، وإنما جاء أن يقابل بعض القادمين ثم بدا له أن يحرم، فلا بأس، يحرم من جدة ولا حرج عليه. السؤال الثالث في رسالة الإخوة السودانيين: نرجو منكم توضيح الآيات أو الأحاديث التي تحرم الغناء، أفيدونا أفادكم الله. نعم، يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك هم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا يشير بعذاب الأليم. قال أكثر أهل العلم إن المراد بله الحديث أبي أغنى وله الحديث، وقال بعضهم إضافة إلى ذلك أيضا أصوات المزامير والبلاهي كالعود والطنبور وشبه ذلك. نعم، هذا هو له الحديث، هذا هو له الحديث المحرم، وهو من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال. فإن القلوب إذا تشبعت بالأغاني مرضت وقست وانحرفت فوقعت في الضلال والإضلال، وثقل عليها سماع القرآن واستكبرت عن سماعه، ويفضي بأهله إلى فساد القلوب وانحرافها وتثاقلها عن سماع القرآن وأنسها بالغنى والوحش من الكلام. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغنى يضبط النفاق في القلب كما يملك ماء الزرع. هذا يبين لنا خطر الأغاني وشرها وآلات الملاهي. وجاء في المعنى أحاديث تدل على تحريم الأغاني والملاهي، ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى هو الفرج الحرام الزنا، والحرير معروف وهو يحرم على الرجال، والخمر معروف وهو كل مسكر. والمعازف الأغاني والملاهي، فأخبر أن يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونها وهي محرمة لضعف إيمانهم وقلة مبالاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الرابع: هل يمكن أن نعطي شخصا مالا ليتاجر به ويعمل فيه لوحده والفائدة تقسم بيننا؟ نرجو توضيح ذلك من ناحية الحلال والحرام بالنسبة لي أنا الذي لم أشاركه في العمل، أفيدونا أفادكم الله. هذه الشركة يقال لها المضاربة، وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جائزة بإجماع المسلمين، ليس فيها نزاع. يجوز للإنسان يدفع مالا لآخر يعمل فيه يستجد فيه لأنواع التجارة ويقضي الربح بينهما، أو يكون الربع للمالك والثلاثة الأربعة للعامل أو العكس على ما اتفق عليه، لكن يكون جزء مشاع معلوم، هذا لا حرج فيه، أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا أو غير ذلك. أما أنا بجزء مشاع معلوم، لكن لا يجوز أن يقول أعمل فيها على أن يكون لك 100 ريال كل شهر أو 100 أو 50 ريال كل شهر أو 1000 ريال، لا، ما بد يكون جزء مشاع، لك الربع، لك الثلث، لك النصف، لك السدس، والباقي لي. ويقول لي أنا أيها المالك صاحب المال لي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العام، كل هذا لا بأس له، أو الربح بيننا أنا لا بأس. السؤال الخامس: أحلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحمير فالفزاع محرم، فخطب الناس وأخبرهم أن الحمر هي حرام، قال إنها رجس، وأجمع العلماء على تحريمها، والحمر الأهلية المعروفة. أما حمر الوحش اللي جبلها الوضيحي هذه لا بأس بها، معروفة أنها شكل آخر للصيد. أما الحمر اللي بيننا التي كان يثنى عليها أو يحمل عليها فهذه يقال الحمر الأهلية، ويقال الحمر الجنسية. بل حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس في ذلك مرات وبين لهم حكمها وأنها رجس، وأجمع المسلمون على تحريمها. وهكذا الضفادع نهى عن قتلها، ولما نهى عن قتلها دل على تحريمها. أما الحصان فلا بأس به، خيل حل لنا، خصوصا فلما نهى عن الحمر الأهلية وأجل في لحم الخيل. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا نزلنا في المدينة فأكلناه، فيدل على أن الخيل لا بأس بها، ولكن بعضها لأن يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. نعم. أما إذا كان ما هناك حاجة ومسلمون في غنية عنها فإنها لا بأس أن تذبح وتؤكل. أما إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد فالأرض لا تركها للجهاد وعدم ذبحها، ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائه. نعم. السؤال الثالث: نحن نسمع بأن من مات غرقا أو حرقا لن تمسه النار، نرجو رأي الدين في ذلك، أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أخبر أن من يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن بالإسهال أنه شهيد، المطعون شهيد، المطعون شهيد، وصاحب الغرق شهيد، صاحب الهدي شهيد، ومقتل في سبيل الله شهيد، ومن يفي سبيل الله شهيد، في عدة شهداء آخرين. وهذا من فضل الله جل وعلا، يعني يكون لهم ميزة من أجر ثواب يزيد، لكن أفضلهم الشهداء في سبيل الله، ليقتلوا في سبيل الله هم أفضلهم، لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الشهداء الآخر وغير الشهداء في سبيل الله كالمقتول والمطعون وصاحب الهدي والغرق، هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. لم يلحق بهم من يموت بانقلاب السيارات او باسلام السيارات، فان هذا يشبه الميت بالهدي ويرجع لهم الشهاده، لكن يغسلون ويصلى عليهم مثل من يموت بالبطن والغرق. نعم. الرساله التاليه وصلت من المستمع الذي رمز الى اسمه واو يا عين من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل الاستماع إلى المسلسلات والأفلام والغناء التي تذاع من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا في التفصيل، إذا كانت المسلسلات وما إذا غيرها من فيديو أو غيره سليمة تشرح أمرا ينفع الناس في الدين والدنيا، كأن تذكر تاريخ غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أو تاريخ عمل إسلامي، أو تراجم إسلامية، أو تذكر شيئا من المصانع النافعة للمسلمين، أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. وهكذا الفدية الذي فدي كان النازي على المسلمين من أحاديث دينية وطعام أحاديث عن اختراعات نافعة أشعار جميلة طيبة عربية في الدين في الشجاعة في الإحسان إلى الفقراء في جهاد في سبيل الله في غير هذا مملوك الخير هذا لا بأس به. أما إذا كانت مسلسلات ونحوها وفيديوهات ونحو هذه من أضر المسلمين من عرض الصور الخليعة والأغاني وأشباه ذلك هذا لا يجوز لأنه يضر المسلمين ويسبب انحراف أخلاقهم وربما أفسد عقائدهم فلا يجوز الاستماع لذلك. نعم. الرسالة التالية وصلت من المستمع عبد الله سلام العمراني من المنطقة الشمالية بمدينة البدع. يقول الأخ عبد الله في رسالته: هل يقصد بقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء علماء الطب أو الكيمياء أو غيرهم، أم يقصد فقط علماء الشريعة؟ أفيدونا حفظكم الله ورعاكم. المقصود بالآيات التي في العلم أو الأحاديث التي في العلم كلها عند أهل العلم علوم الشريعة علوم الكتاب والسنة هي التي فيها الفضل العظيم والخير الكثير. وأما ما يتعلق بعلوم الطب والهندسة والاختراع والجيولوجيا وأشبه ذلك علوم لها أهلها وعلى حسب مقاصدهم تكون حكمهم، فمن تعلم الهندسة أو الطب لينفع المسلمين ولينهيهم عن أعدائهم فهذا مأجور على حسب نيته، وهكذا من تعلم اختراع شيء من آلات الحرب لينفع المسلمين أو تعلم الجيولوجيا أو شبه ذلك اللي ينفع المسلمين قصده نفع المسلمين فهذا له أجره ولا يكون حكم علماء الشريعة، لكن يكون له أجر على نيته. أما من تعلم أهل الدنيا ومقاصد الدنيا ليأكل يتوظف يعيش فهذا مباح لا له ولا عليه، لأنه يعني مأمور بالكسب مأمور بطلب الرزق، لكن لا يكون كمن تعلمها ليأكل الحلال ويستغني عن الحاجة إلى الناس أو ينفع المسلمين ويونيهم عن أعدائهم، فالنية تختلف. فمن تعلمها لمنفع المسلمين فله أجر، ومن تعلمها ليستغني بها عن الحرام ويكسب الحلال فله أجر، ومن تعلمها لا لقصد إلا مجرد ليعيش ويأكل ويشرب ما همه لا همه حلال ولا غيره ولا همه نفع المسلمين ولا غيره، إنما تعلمها لمصالح الدنيا وفقط الدنيوي فقط فهذا أصراف أنه مباح فقط. الرسالة التالية وصلت من المستمع بلا إدريس سوداني مقيم في المملكة. يقول في رسالته: لي أصدقاء أعزاء علي ودامت بيني وبينهم صداقة دامت عدة أعوام، وكنت أزورهم في منزلهم كل صباح علما أنهم ليس لي بهم صلة رحم بل صداقة وأتردد عليهم كثيرا، وطبعا بدون أي قصد علاقة شريفة. وفي يوم من الأيام واجهتني مشكلة من شخصين لهم صلة بأصدقائي، أي أقصد الأسرة التي كنت أتردد في زيارتهم، فقالوا لي: لماذا تتردد على أهلنا؟ أنت عندك قصد غير شريف. فتلون وجهي وتشردت أفكاري علما بأنني متزوج، وعند وصولي إلى منزلي سألتني زوجتي: لماذا تلون وجهك وكنت اليوم غير طبيعي؟ شرحت لها الموقف وحلفت أمامها ألا أزور أصدقائي في منزلهم مرة أخرى علما بأنني أعمل في المملكة العربية السعودية، ووصلني من هؤلاء الأصدقاء 3 خطابات، ولكن مشكلتي هي أنني حلفت بالحرام، أي علي الحرام ألا أصل هؤلاء الأشخاص في منزلهم، فما رأي الدين في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام الأمر على ما قلت وأنك تزورهم لله وفي الله محبة في الله، وليس هناك أسباب محرمة، وإنما زيارة محبة، وزيارة الشريفة ليس فيها محذور شرعا، فإنه لا حرج عليك أن تزورهم، وعليك كفارة جميع التحليل. يقول وعليك الحرام لا أزورهم، إذا كنت قصدت منع نفسك في زيارتهم فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو غيرها، أو تكسوهم كسوة على قميص أو على إزار ورداء، لن يكفي هذا. هذا إذا كان قصدك منع نفسك من زيارتهم. أما إذا كان المقصود تحريم زوجتك فأنا حرام عليك إن زرتهم قصدت هذا، فعليك أن تعتق عبد أو عبده، فإن لم تستطع تصوم شهر المتتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاع، 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين 2 واحدة ونصف صاع قبل أن تمسها. هذا إذا كان قصدك تحريمها. أما إذا كان المقصود إنما هو منع نفسك من زيارتهم، شددت على نفسك بهذا لتمتنع من زيارتهم، ما قصدت تحريم زوجتك، فهذا يكفي كفارة يمين والحمد لله. وهذه رسالة من الأخ حسن عوض من جمهورية مصر العربية، يقول فيها: إنني مقيم في الأردن، أما مشكلتي فهي أنني عندما عزمت على السفر إلى الأردن أقسمت يمينا قاطعا على نفسي بأنني لن أدخن طوال مدة غيابي في الأردن، وقد وضعت القرآن الكريم على جبهتي، وبعد ذلك وجدت نفسي أنني أدخن، فما حكم الإسلام في ذلك؟ أرشدونا أفادكم الله. عليك التوبة إلى الله، لأن التدخين محرم ولا يجوز، ضرره كثير وعظيم، فعليك يا أخي أن تتوب إلى الله، وأن تندم على ما فعلت، وأن تسعى ألا تعود في ذلك، وعليك كفارة يمين عن حلفك، تطعم 10 مساكين أو كسوتهم 10، تطعمهم على نصف صاع تمر أو رز، أو تعشيهم أو تغديهم، أو تكسوهم كسوة، ويكفي هذا. وعليك التوبة إلى الله عن التدخين والحذر منه، لأن شره كثير ومضاره عظيمة، هداك الله وأرشدك. الرسالة التالية وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه با با ويعمل في أبو ظبي وهو من تونس. يقول الأخ في رسالته إنه طلق زوجته ولم يعلمها، واجتمعت بها بعد أن طلقتها، ثم أرسلتها إلى منزل والديها، ثم سافرت حيث أعمل، بعد ذلك أرجعتها هاتفيا، لكنني ما زلت لم أكتب الرجعة، وهي الآن بمنزلي، فهل يمكن لي الجماع بها عندما أعود، وذلك قبل أن أكتب الرجعة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان، ما دام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان، فلك مراجعتها وجماعها مراجعة، ولكن الأفضل أن تكون لك نية عند الجماع، نية المراجعة. المقصود أن يكفي المراجعة والحمد لله، ولا زوجته الآن، ولو أشدت على المراجعة لكان أفضل وأحسن، وإلا أن الإنسان مراجعة بجماعه كان ذلك كافيا والحمد لله، فهي زوجته ومضى عليها طلقة وعليها وبقي لها طلقتان. أما إن كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة، ما تصلح. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين: المستمع صبري الجبوري من الجمهورية العراقية، الإخوة المستمعين من السودان المقيمين بالمملكة، المستمع واو با يا عين من جمهورية مصر العربية، المستمع عبد الله سلام العمراني المنطقة الشمالية البدع، المستمع بلا إدريس سودان الجنسية يعمل في المملكة، المستمع حسن عوض من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، وأخيرا رسالة المستمع التونسي الأخ الذي رمز إلى اسمه بابا ومقيم في أبو ظبي. أيها الإخوة الكرام، شكرا على حسن متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ إبراهيم دمياطي.